جزاك الله خير. أقول قول المصنف، قول المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أقول مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، أقول مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن المسلم المتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سيشعر في يوم ما وفي وقت ما وفي حال ما بالغربة، إذ يجد نفسه من دون الناس على طريق لا يسلكه سائر الناس، فلا يضره ذلك ولا يتأثر بذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في رواية عند ابن ماجه قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم النزاع من القبائل، ناس قليل. وجاء في رواية أضعف أن الرسول قيل له: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من يحيون ما أمات الناس من سنتي، من يحيون ما أمات الناس من سنتي. وقال الفضيل بن عياض: إلزم سبل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وسبل الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأنت يا صاحب السنة، يا من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغتر ولا يضرك أن لا ترى الناس يعملون بهذه السنة، إلزمها واتبعها واحرص عليها، واعلم أنك من أهل الغربة الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنته صلى الله عليه وسلم، والنزاع من القبائل، النزاع من القبائل. ففي هذا الحديث تحريض للمسلم أن يتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، كحديث أنس عند الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر. ومن أنواع القبض على الدين الذي يكون فيه الإنسان كالقابض على الجمر غربة السنة بين الناس، غربة السنة بين الناس. فأنت عليك أن تصبر وأن تتحمل وأن تحرص على الثبات على هذه السنة التي هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف عقب هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث من حيث السند ضعيف، ولكن معناه يصدقه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله: وما كان لمؤمنة ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر، وما كان المؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن المسلم عليه أن يحرص أن يكون هواه وحبه وعشقه اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بهذا يحقق الإيمان، فإنه بهذا يحقق الإيمان. لا يؤمن أحدكم يعني إيمانا كاملا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أن تهوى سنة الرسول، أن تتبع آثاره، أن تقتفي هديه عليه الصلاة والسلام. والمسلم إذا عصفت به الفتن وعصفت به المشاكل ونزلت به المسائل له طريق يسلكها فيعرف به الهدى والنور. ما هو هذا الطريق؟ أن ينظر ماذا كان حال الرسول والصحابة في ذلك الوقت مع هذا الوضع أو في مثل هذه المسألة، فإنه ولا شك سيهتدي إلى الحق وتهدأ وتطمئن نفسه إلى هذا الأمر. والرسول يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كلمة على الهامش للشيخ بديع السندي، بحث مطول في بيان صحة هذا الحديث، في بيان صحة هذا الحديث في كلام له في أظن في صمت الإبريز أو في غيره من الكتب، تكلم على من ضعف هذا الحديث بسبب نعيم بن حماد وحماد بن سلمة، وأجاب عن العلل التي ضعف بها هذا الحديث وانتهى إلى تحسينه، أظن في صمت الإبريز في تخريج مسند عمر بن عبد العزيز أو في غيره للشيخ بديع السندي، التخريج للشيخ بديع السندي. ثم قال عنه يعني عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتي على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. أقول: جاء في رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. وهذا أصح من هذا الحديث، ومن أهل العلم من يصحح الروايتين باللفظين، بهذا اللفظ وبهذا اللفظ، بلفظ ما أنا عليه وأصحابي وبلفظ الجماعة. هذا الحديث أيضا مناسبته للباب أن فيه بيان أن كل من خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وجرى على غير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل التفرق والاختلاف المتوعدين بكونهم في النار. وانتبهوا لعبارة المتوعدين، يعني أنا أقول معنى هذا الحديث أنه من نصوص الوعيد، والقاعدة في نصوص الوعيد أن من توعد بعذاب أن هذا هو عذابه إذا شاء الله أن يعذبه، وإذا لم يشاء الله أن يعذبه فإنه في مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس معنى هذا الحديث أن نحكم على كل من خالف السنة بأنه كافر خالد مخلد في النار، لا، إنما نقول أن صاحبه من أهل التفرق والاختلاف الذين يدخلون تحت هذا الوعيد، وحكمه أنه في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بهذا وإن شاء غفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يقول أن قائل إن أهل الحديث يحكمون على مخالفيهم بأنهم من أهل النار كالكفار، لا نقول هذا، إنما نقول هم متوعدون بما توعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فائدة على الهامش: كل الفرق التي تخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه داخل في هذا الباب، وضابط الفرقة هم من جعل ضابط الفرقة هم الذين يجعلون لهم مبدأ أو كتابا أو شخصا محلا للولاء والبراء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. فمن جعل مؤسس الجماعة محلا للولاء والبراء، أو جعل مبدأ الجماعة محلا للولاء والبراء، أو جعل كتابا للجماعة محلا للولاء والبراء، أو جعل منهجا للجماعة والحزب محلا للولاء والبراء، فهو من أهل التفرق والاختلاف الذين يدخلون تحت هذا الحديث، فهم من أهل التفرق والاختلاف الذين يدخلون تحت هذا الحديث. ليس بالشرط أن يكون هؤلاء جماعة فرقة من الفرق 73، هم يندرجون تحتهم، إما أن تكون فرقة أصلية وإما أن تكون طائفة من فرقة. كما تعلمون أن أصول الفرق عند أهل العلم 4: الشيعة والجهمية والمرجئة والخوارج، هذه أصول الفرق، وتحت الخوارج طوائف، وتحت المرجئة طوائف، وتحت الجهمية طوائف، وتحت الشيعة طوائف، وممكن تزيد وممكن تنقص عن 73. لكن الذي يخرجنا من هذا أن نقول أي فرقة أي جماعة أي حزب جعل له محلا للولاء والبراء غير رسول الله وما جاء به فهم من أهل التفرق والاختلاف الذين يدخلون تحت هذا الحديث. فجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التحرير وجماعة التبليغ وأي جماعة، جماعة السرورية وجماعة القطبية، جماعة شكري مصطفى، جماعة الجماعة الإسلامية، جماعة المودودي، أي جماعة في الدنيا اليوم لها مبادئ وحزب وتوالي وتعادي على أساس هذه المبادئ أو هذه الكتب أو هذه الشخصيات، فهم من أهل التفرق والاختلاف المتوعدون بما جاء في هذا الحديث. ولا يسلم من التوعد إلا من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء هم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، هم الذين لا يزال منهم قائم بالحق إلى أن يأتي أمر الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، وهي الريح اللطيفة التي يبعثها الله في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. طبعا هذا الحديث يحذر من يتشبه ويتقلد ويتبع غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبه لأن أكثر ما يكون من التقليد ومن الاتباع أن الناس يتبعون ما كان عليه اليهود والنصارى، حتى لو أن بعضهم فعل فاحشة كبيرة في الشارع على ملأ من الناس، ستجد في هذه الأمة من يفعل هذا على ملأ من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا فيه تشنيع كبير على الإنسان الذي يفعل مثل هذا الفعل، ولا شك أيضا أن هذا فيه دلالة أن من يفعل هذا الفعل من الناس يكون إنسان بلا شخصية وبلا عقل، بلا شخصية وبلا عقل. إذن صاحب العقل السليم وصاحب الهدي السليم لا يرضى مثل هذا، لكن حينما تنهزم النفسية وما يعود الإنسان شخصية وكيان مستقل معتز بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عندها يستمرئ ويستحلي أن يفعل مثل ما يفعل أولئك، حتى لو أن أحدهم أتى أمه على قارعة الطريق لوجدت في الناس من يفعل ذلك، نسأل الله العافية والسلام. ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وكذا الحديث الذي بعده عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أبدع بي، يعني انقطع بي الطريق وما عاد عندي شيء يحملني، أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أقول هذا الحديث والذي قبله يفيد أن المسلم عليه أن يحتسب في تعليم الناس السنة وفي نشر السنة بين الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمله لا ينقص من أجور الناس شيئا. فأنت يا صاحب السنة احتسب عند الله تعليم الناس السنة، وإذا علمت الناس السنة احرص في تعليمك لهم أن تعلمهم برفق وبحكمة وبأسلوب حسن، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في وصفه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقالوا: إنك لعلى خلق عظيم. فالإنسان عليه أن يحرص على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس السنة. بعض الناس تأخذه، بعضهم يقول عزة إيمانية، أنا أقول عزة شيطانية، يكون صاحب سنة وصاحب اتباع لكنه ينظر بعين النقص إلى الآخرين، يرى نفسه دائما أنه أكمل الناس وأنه أحسن الناس وأنه هذا صاحب خلل وصاحب تقصير وأنه هو أكمل وأحسن. فإذا ما تكلم مع الناس حتى وهو يعلمهم السنة تكلم معهم بنوع من العجرفة ونوع من الكبر، فيضيع السنة في التعليم ويضع حواجز وموانع بين الناس وبين تطبيق هذه السنة. فاحذروا ذلك، احذروا ذلك، ترفقوا ولينوا وكونوا ميسرين ولا تكونوا معسرين، وكونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين. ولأن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. ليش؟ لأن كل عمل هذا الرجل الصالح بعد ذلك سيكون أجره لمن؟ لك، بدون أن ينقص من أجره شيء. علموا الناس السنة ودعوهم إليها وترفقوا بهم، ترفقوا بهم، عاملوهم بمحبة وبإحسان، واحرصوا على أن توصوا إليهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى وبالكيفية التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت كنت في يوم من الأيام مثل هذا الشخص، فلما تأخذك هذه العزة، ولما تأخذك هذه الأنفة، ولما تأخذك هذه العجرفة، ولما تتكبر؟ علم الناس برفق، احرص على هداية الناس، والتعامل مع الناس يحتاج إلى صبر. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يا أخي ولك برسل الله أسوة حسنة. هل رسل الله عز وجل لما أنزل عليهم الهدى والنور وأنزل عليهم الوحي جلسوا منعزلين عن الناس ولا كانوا يخالطون الناس؟ خالط الناس، بس خالطهم بدون أن تقع في شيء مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وبلغ الناس هذا الهدي وهذا العلم. فإذا كنت لا تحسن دل على من يحسن، دل على من يحسن، فإن من دل على خير كان له من الأجر مثل أجر فاعل. خلاص. سؤال: ما المراد بالهدى؟ أقول المراد بالهدى أو الهدي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المراد ما يستحسنه عقل الإنسان، ليس المراد ما يستحسنه عقل الإنسان. وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الناس سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. قال: من سن في الناس سنة حسنة. من أين نحن نعرف أن هذه سنة حسنة أو سنة سيئة؟ من أين؟ من الشرع، من الدين، من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالسنة الحسنة ما ثبت في الدين، فيصير كأن معنى الحديث من سن سنة حسنة معناه إما كهذا الحديث من دعا إلى هدى، أو أن نقول كأثر أو كحديث من أحيا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيصير المراد هنا وهنا بمعنى واحد، يعني أحيا السنة أو دعا إلى سنة. وهذا هو معنى التجديد في الدين، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد أمر هذا الدين. ما معنى يجدد أمر هذا الدين؟ أي يحيي ما أمات الناس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظهره ويدعو إليه، ويدعو إليه ويدل إليه، فيكون بذلك مجددا للدين. وليس معنى التجديد أن يأتي بأشياء خارج عما كان عليه الرعيل الأول وسبيل المؤمنين، لا، إنما معنى التجديد ومعنى الهدى ومعنى من سن سنة حسنة أي أحياءها، أحياء السنة وإرشاد الناس إليها ودلالتهم عليها والترفق في تبليغ هذه الأمور إليها حتى يقوم الناس بها، فتعود أمة الإسلام إلى الإسلام عودا قويا حميدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا أرجعتم الناس إلى الدين فأنتم قد دعوتوهم إلى هدى، وأنتم قد سننتم سنة حسنة، وأنتم قد جددتم أمر الدين بين هذه الأمة من الناس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا الأمر جاء في حديث آخر، حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا، قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضى بها الله ورسوله فإن عليه إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه بن ماجه وهذا لفظه. أقول هذا بالمعنى السابق، فقد أريد أن أنبه إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ابتدع بدعة لا يرضى بها الله ورسوله، لا مفهوم مخالف له، فإن كل بدعة لا يرضى عنها الله ولا رسوله، ولكن ذكرت ذكر هذا وصرح به وأظهر لبيان الشناعة، لبيان الشناعة، فإن البدعة لا يرضى عنها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول كل بدعة ضلالة. فالبدعة لا يرضى عنها الله ولا رسوله، فلما نص عليها هنا؟ أقول هذا التنصيص لإبراز شناعة هذا الفعل وخطورته، فإن الأمر لما يكون لا يرضي الله ولا رسوله فإن هذا أحرى بأن يبتعد المسلم الحريص على الأجر والثواب وعلى الاتباع أن يبتعد عنه، أن يبتعد عنه. ثم أورد المصنف بعد ذلك أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود يحذر الناس ويعلم الناس عن تغير سيكون، عن تغير سيكون، يقول كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة، فتنة خلاص ما عاد يعرف الناس السنة إلا ما رحم ربه. من عظم هذه الفتنة أن الصغير يفتح عيونه عليها والكبير يهرم وهو عليها ويتخذ الناس هذا سنة، فإذا جيت تغير تقول يا جماعة ترى هذا الوضع مو صح، يقول أنت بتغير السنة وهي فتنة وهي خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتؤخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة، قيل غيرت أو قيل غيرت السنة. إيش هذا؟ نقول هذا حاصل اليوم كثير من الأمور، والله نتكلم فيها مع أهالينا وأقاربنا وكذا، يقول والله يا عمنا هذا من زمان إحنا عليه أبوائنا وكذا، فنقول لا ترى الحديث كذا كذا كذا، ترى هذا الكلام مو صحيح، الرسول يقول كذا كذا كذا، فيطالعوا باندهاش يعني، والعجائز والكبار اللي ما يقبلوا مننا يقولوا أنتم بتغيروا علينا الدين، إيش هذا الكلام؟ هذا اللي قالوا ابن مسعود، والله زي ما هو بيقول بيحصل إلا ما شاء الله. قيل لابن مسعود متى ذلك؟ متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. أصلا كلمة قارئ كانت تطلق بمعنى العالم، فإذا قيل عن الرجل أنه من القراء يعني أنه من العلماء، لأن طريقتهم كما قال أبو عبد الرحمن بن أبي ليلى كانوا يقرؤون القرآن خمس آيات خمس آيات ولا يتجاوزهن حتى يحفظوهن ويفهموهن أو يفقهوهن ويعملوا بما فيهن. ولذلك يقول أنس بن مالك كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم، يعني عظم وكبر في عيوننا. ليش؟ لأنهم هذه كانت طريقتهم، والبقرة سورة كثيرة الأحكام والفقه، فإذا حفظ الرجل سورة البقرة على هذه الطريقة سيكون من الناس المتمكنين، من الناس المتمكنين في العلم، صح ولا لا؟ ولذلك يقول أنس كنا إذا حفظ الرجل سورة البقرة جد في أعيننا. فالأصل في كلمة القراء أنها بمعنى العلماء الفقهاء، هذا الأصل، لكن لما جاءت هنا مقترنة بكلمة الفقهاء فصار القراء الذين يهتمون بإقامة نظم الآيات وحروف القرآن بدون فقه معاني، لأنه قابل القراء بالفقهاء. فقال ذلك إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، يعني الناس الذين يقيمون رسم الدين ولا يقيمون معناه، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم بزمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه، كيف أنتم بزمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه. مثل ما يقول بعض الناس، يقول الآن أكثر الناس مسلمين بس بالهوية، يعني الهوية مسلم، الهوية مسلم، لكن هو لا يقيم من الإسلام شيء إلا ما يسر الله له. فابن مسعود يقول: متى يكون هذا الحال حال الفتنة التي يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة؟ قال: هذا إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. إذا كثر اهتمام الناس فقط بأن يحفظوا القرآن ويحفظوا الأحاديث بدون أن يفهموا معانيه. وأنبه هنا إلى ظاهرة بدأت تتفشى، وهي ظاهرة الذين يهتمون بتحفيظ الطلاب القرآن وتحفيظ الناس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون معانيها، ويوحون من طرف خفي إلى هؤلاء الشباب أنكم أنتم صرتم علماء، بل قد يوحون إليهم أنهم أعلم من العلماء الموجودين. لما؟ أنت تحفظ البخاري ومسلم هو لا يحفظ، أنت تحفظ الكتب الستة هو لا يحفظ، يهمهم بهذا، ويدخلون في نفوس هؤلاء وفي نفوس الناس أنه بمجرد حفظ القرآن وحفظ الكتب الستة يصبح الإنسان عالم، وهذا خطأ. هل تدرون أن أغلب الصحابة يمكن ما حفظ القرآن الكريم؟ أغلب الصحابة ما حفظ القرآن الكريم، تدروا عن هذا الكلام؟ أغلب الصحابة ما حفظوا القرآن الكريم، حفظوا أشياء منه. ولذلك عد الذين حفظوا القرآن 7 ولا 10 عدوا ذكروا. ابن عمر جلس في حفظ سورة البقرة كما يروى 10 سنوات، لأنهم يحفظوا بالطريقة التي أنا ذكرتها لكم، ذكرها ابن أبي ليلى. فليست القضية إذن مجرد حفظ، القضية إيش؟ عمل. القضية عمل، لا تحفظ، اقرأ وعمل، فأنت أحسن ممن يحفظ ولا يعمل. وقد جاء في بعض الآثار رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ليش يلعنه؟ لأنه يقرأ القرآن ويقيم حروفه ويضيع ما فيه، ما يعمل بما فيه، ما يعمل بما فيه. فمثل هذا الذي يقرأ القرآن ولا يهتم بمعانيه ولا يعني يقيم ما فيه من الفقه، فمثل هذا إذا كثر في المجتمع فهذا زمن من زمان الفتنة. ليش؟ لأنه يذهب العلم ويسود أمثال هؤلاء، وهؤلاء لا يفقهون العلم على الحقيقة، فتضيع السنة ويضيع أمر الدين. وهذا الحال ترى من قديم ليس جديد. اقرأوا مقدمة القرطبي في شرح في تفسيره، نعى على القراء هذا، ذكر من القراء من يقيم حروف القرآن ويقيم المخارج ويقيم المدود، ولكن لا يحسن من العلم شيء. ولذلك تجد قارئ للقرآن مجود يحضر ويقرأ من أجل التكسب في مجالس كلها بدع في بدع، إن حضر في موالد، إن حضر في قضية جنازة، إن حضر في مجالس سموها مجالس ختمة، كلها بدع في بدع. وهذا آدم يقرأ القرآن تبغى تسمعه ما تبغى تترك يعني سماعك، ولكن جهل. لو عنده علم ما رضي بهذا، لو يفقه الدين ما رضى بهذا، لأنه يعلم أن هذه كلها، لو علم العلم أن هذه كلها بدع وضلالة، فكيف يرضى بهم؟ كيف يتكسب بالقرآن بهذه الصورة؟ يجعل القرآن طريقة للتكسب بهذه الصورة. فهمتم؟ إذن مثل هذا الحال انتشاره وظهوره مؤذن بزمن الفتنة الذي يذكره عبد الله ابن مسعود. قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. تكثر الأموال فتنة، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: إن هذه الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، ناظر كيف تعملون. هذه الدنيا، هذا حالها، هذا وضعها. الله حينما يعطيك المال هذا ابتلاء، الله يبتليك، سيأتي يوم وتوقف للسؤال: ما لك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ كل ما يرزقك الله إياه في الدنيا أنت فيه مبتلى في الآخرة مسؤول عنه. شبابك الله راح يسألك عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به، ستسأل. فكثرة المال مع قلة الأمانة بين الناس هذا إذان بهذا الزمن الذي ذكره عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وأن تلتمس الدنيا، أن تلتمس الدنيا بعمل الآخرة، يعني يتزين الإنسان للناس باللحية، مسك الشريف لحيته باللحية، بالثوب يقصره، بمظاهر التعبد، بمظاهر الدين، يضحك على الناس بالدين، مثل ما قال الشاعر: يا بايع الدين بالدنيا، بعت دينك بشيء ليس يسواه. فكيف تبيع الدين بالدنيا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. في رواية في اللفظ قبلها قال: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. لا تفرح، أنت معك قرآن حافظه، لا تفرح، فهو إما حجة لك وإما حجة. هو حجة لك إذا عملت بما فيه، وهو حجة عليك إذا لم تعمل بما فيه. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كيف؟ إلا يمشي في الدنيا ويصيد الناس بالدين، هذا موبقها. واللي يمشي في الدنيا يطلب الآخرة، هذا معتق. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. من باع نفسه لله في طاعة الله، في رضا الله، في رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتبع السنة، هذا أعتق نفسه. ومن مشى في الدنيا يطلب الدنيا، يصيد الناس بالدين، يصيدهم بالدقن، يصيدهم بإظهار ذكر الله، يصيدهم بالتعبد، يصيدهم بأي مظهر من مظاهر الدين، يتلو آيات، يسوي أحاديث أمامهم عشان يخدعهم، عشان يمشي سلعته. مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة إيش؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة، ذكر منهم: ورجل جعل الله سلعته، جعل الله سلعته، يعني يحلف يبيع ويحلف يشتريه كذاب. فهذا بالدين، لما تحلف لواحد مؤمن يعني على قد حاله، واسمعك تحلف بالله ويشوفك كمان بلحية وكذا، صدق ما بده يصدق، صدق ايش يقول؟ أقلها بده يقول له هذا من وقاحته: يا أخي ما أصدق بالله؟ لا والله أصدق، نرضي تشتهيت ولا خلاص أنا به آمنت بالله، صح ولا لا؟ هذا أيضا موبقا، اشترى بالدين. مثل قول ابن مسعود: والتمس الدنيا بعمل الآخرة، وتفقها لغير الدين، أي تفقها مثلا أن يتفقها الإنسان من أجل المماراة، أو من أجل المباهاة، أو من أجل الظهور على الناس، أو من أجل رفعة نفسه، أو من أجل أي غرض من الأغراض. لكن هنا أنبه على أمر في الهامش: إخلاص النية في طلب العلم أمر مطلوب، لكنه شرط تتابعي وليس ابتدائي. بمعنى أفرض أنت في الأول طلبت العلم ونيتك ما هي مضبوطة، أنا ما أقول لك أترك طلب العلم، أقول لك استمر وحاول تحسين نيتك، تابع تحسين نيتك. ما أجي أقول لك لا أترك طلب العلم لأن تحسن نيتك، لا، أنا أقول لك استمر في طلب العلم وتابع نيتك حتى تحسنها. مثل ما قال بعض السلف رضوان الله عليهم، نقل عن ابن عيينة وغيرهم أنه قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. فهو شرط تتابعي. من زغل العلم ومن زيوف إبليس على طالب العلم أن يأتي ويقول له: يا أخي أنت نيتك الآن الشهادة، أنت نيتك كذا، هيوقف لا تطلب العلم، أترك طلب العلم. هذا من زغل العلم، هذا من زيوف إبليس يريد أن يقطع على طالب العلم طريقه. العلاج إني أقول لك يا أخي تابع طلب العلم وتابع تحسين النية، تابع تحسين النية وربنا يوفقنا وياك. السلف علمونا هذا، ما قالوا إن الإنسان يوقف عن طلب العلم، أنت لا، أطلب العلم، لأنك أنت مطالب بأمرين، مطالب بأن تطلب العلم لتقيم دينك، ومطالب بتحسين نيتك. فكونك قصرت بتحسين النية لا يمنع الآخر، استمر في طلب العلم وحاول تحصل الأمر الآخر وهو تحسين النية، تحسين النية. كلام ابن مسعود في ذاك الوقت الذي الإنسان خلاص ينتهي ويختم عليه بأنه خلاص ما عاد يبغى أمر للآخر، فهو يتفقه في دين الله، لكن مو من أجل الدين، إنما من أجل أن يماري السفهاء وأن يجاري الناس وإلى آخره. فهذا إذا حصل مثل هذا الحال وتمكن في الناس فهذا من علامات زمن الفتنة الذي ذكره ابن مسعود. ولذلك من حسن تصنيف المصنف أنه عقب الحديث الأثر هذا بشيء يشرحه. شوفوا عقبوا بإيش؟ عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي وغيره. فقوله وجدال المنافق العليم بالقرآن هو يعني هذا الذي يطلب العلم لغير الدين، إبغاه بس كده يعني، فهو منافق. ولذلك جاء في نصوص أنه أخشى ما يخشى على الأمة جدال منافق عليم بالقرآن، يجادلك بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ إرادة المصنف لهذا الأثر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ إيش مناسبته للباب؟ أقول إذا ذكر لك ما يهدم الإسلام معناته في مقابله ما يقيم الإسلام. فإذا كان يهدم الإسلام زلة العالم معناته مما يحمي الإسلام ويقيمه أن تحذر زلات العلماء، أن تحذر زلات العلماء. وقد جاء عن بعض السلف قال: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. كيف تعرف زلة العالم؟ بأن يخالف آية محكمة أو سنة متبعة أو إجماع صحيح أو قياس صحيح، عندها إذا خالف العالم هذا تعرف أنها زلة. وسئل معاذ بن جبل قال: قالوا كيف نعرف زلة الحكيم؟ قال: إذا رأيتم الناس يشيرون إليها ويذكرونها، رأيتم الناس كلهم يذكروها يعني يشنعوا بها ويشيروا إليها، فاعرفوا أن هذه زلة، فاعرفوا أن هذه زلة. ثم أورد عن حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا ممن كان قبلكم، رواه أبو داود. نقول هذا الكلام كلام حق، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، لأنهم أحرص على الخير منا وأتقى لله منا وأخشى لله منا وأعلم بالله وبرسوله منا. الله أختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أختارهم أن يبلغوا عن نبيه لأمته الدين والشرع. فكل عبادة لا تعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، أعرفوا أنها باطلة. وهذه ترى قاعدة حتى في التفقه، لما جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان علماء وطلبة علم في مكة، يذكر هذا ابن القيم في تهذيب السنن، يقول: أتيت إلى مكة ومكثت فيها، جاورت فيها مدة. وذكر أهل مكة عن ابن القيم أنهم كانوا يرون فيه عجبا في كثرة الصلاة وكثرة الطواف. قال: فحصل، يقول في تهذيب السنن، حصل أني سئلت أو قررت في مجلس في مكة أن المكي لا يشرع له أن يخرج من أجل الإتيان بعمرة. قال: فاحتج علي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين العمرة والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. قال: فكان مما احتججت به عليهم أن هذا الحديث مما تداوله العلماء زمن الصحابة والتابعين، وذكروه ممن كان في مكة وممن كان يأتي إليها ويقيم فيها ويجاور فيها. فهل رأيتم منهم مع علمهم وروايتهم لهذا الحديث أنهم تعبدوا الله بالخروج والإتيان بعمرة؟ وهذا حجة ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، في أن أهل مكة لا عمرة عليهم وأنه يكفيهم الطواف بالبيت، والأصل هو هذا. قال: نحن لا ننكر هذا الحديث، ولكن هذا الحديث للآفاقيين، لمن لم يكن بمكة، أما أهل مكة فيكفيهم الطواف بالبيت. لما؟ قال: أين علماء الصحابة وعلماء التابعين عن هذا الأجر والفضل العظيم لا يفعلونه وهم في مكة؟ كيف يفوتهم هذا وهم يروون هذا؟ آخرون من أهل العلم قالوا: لا نسلم هذا الاستدلال، لأنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم أتوا بعمرة من مكة، مثل فعل عائشة رضي الله عنها لما أردفها الرسول خلف أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فأتت بعمرة، ومثل فعل أنس لما كان يأتي إلى مكة فيفعل عمرة ثم يحلق رأسه، فإذا نبت الشعر وسود الشعر، حم شعر الرأس يعني سود، خرج وأتى بعمرة. ومثل ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه لما هدم الكعبة وعاد بنائها على قواعد إبراهيم عزم على من كان في مكة أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة. قالوا: فهذه أفعال للصحابة رضوان الله عليهم في الخروج من مكة والإتيان بعمرة. الآخرون ردوا عليهم وقالوا: هذا الاستدلال لا يستقيم، عمرة عائشة رضي الله عنها لم يفعلها غيرها، فهي عمرة خاصة لمن كان حاله كحال عائشة، بأن فاتوا الإتيان بعمرة أو ما استطاع الإتيان بعمرة أول ما دخل فيخرج الإتيان بعمرة كما فعلت عائشة. وفعل أنس اجتهاد منه لم يوافقه عليه جمهور الصحابة، وفعل عبد الله بن الزبير حجة لنا لا علينا، قالوا: أن ابن الزبير كان في مكة وما نقل أنه خرج للإتيان بعمرة إلا في هذا الوقت، وهذا لما هدم الكعبة وأعاد بناءها، فهو حجة لنا لا علينا. الحاصل المسألة مبحوثة عند أهل العلم، إنما أردت فقط التدليل على قضية كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. قوله: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، هذا في هذا المحل، أي في أمور التعبد، أي في أمور التعبد. وشاعت الكلمة عند بعض الناس في التآليف والتصنيف، فإنه إذا أراد أن يصنف قال: يا أخي إن الأول لم يترك للآخر مقالة. أقول لك: نعم، لم يترك للآخر مقالة في التعبد، في أمور العبادة متبعة، ما تقدر تسوي شيء جديد، لكن في التصنيف لا، في التصنيف لا، بل قل: كم ترك الأول للآخر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن. إيش يعني يتدارؤون في القرآن؟ يعني هذا يحتج بحجة على هذا من القرآن، وهذا يحتج بحجة على هذا بالقرآن، فهذا يصادم هذا باستدلاله بآية، وهذا يصادمه بآية، فكل واحد يعارض الثاني بالقرآن، كل واحد يعارض الثاني بالقرآن، خلاص. قال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه بعضا ببعض، إنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة. ألا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. فالأصل إذا ما اختلفت في اجتهادك آية مع آية أن تنظر في الجمع والتوفيق بينهم، فإن الكتاب لا اختلاف فيه، ولو كان فيه اختلاف لما سكت عنه كفار قريش، لأنهم كانوا أحرص على إظهار العيب لو وجد عيب. والله عز وجل يقول ولو كان من عندي إيش غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكتاب الله يصدق بعضه بعض. لا تضرب كتاب الله ببعض، ولا تضرب سنة رسول الله ببعض، إنما أنظر في الجمع والتوفيق. إن علمت، فإن ما علمت أسأل أهل العلم، إن ما تيسر أهل العلم قل آمنا به كل من عندي ربنا، قل آمنا به كل من عندي ربنا. أما أن تضرب كتاب الله بعضه ببعض هذا ليس من السنة، ليس من السنة. ومراد المصنف رحمه الله في إراده لهذا الأثر أن يحذر الإنسان من التفرق والاختلاف بأن ينتزع نصوصا من القرآن أو من السنة يخالف بها إخوانه. إذا اختلفت أمامك النصوص وتعددت أو تضادت أدلتها دلالاتها فارجع إلى العلماء للجمع والتوفيق. ما تيسر لك هذا لا تجعل هذا منزعا لك تنتزع به من كتاب الله أو من سنة رسول الله فتحدث تفرق واختلاف واضطراب بين المسلمين. هذا خلاف ما أمرك به الله وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. هذا جواب أهل الرسوخ، هذا جواب أهل الرسوخ. فالمؤمن إذا جاءه الخبر بآية أو بحديث، جاءه العلم بآية أو حديث ثم رأى آية أو حديث تخالف هذا لا تضرب كتاب الله بعضه ببعض، إنما حاول الجمع والتوفيق. فإن قدرت فالحمد لله، إن لم تقدر فأرجع إلى أهل العلم، فإن لم تجد فكله إلى عالمه، فكله إلى عالمه. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل قال في رسالة السنة التي رواها ابن عبدوس قال ولا يقال لحديث رسول الله لما وكيف، ولا يقال لما وكيف، إنما نصدق به ونؤمن به. وكذا حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود الطويل في القدر في خلق الإنسان، أنت ما تعرف إيش، خلاص آمن به وصدق به وكله إلى عالمه. أنت ما علمت سيأتي إن شاء الله علم به. كذا ننتهي من هذا الباب، في شيء؟ طيب إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.